ثم ولو كان أمر الوصية حقا، فلماذا صلى الله عليه وسلم يوصي علي بن أبي طالب في آخر محفل من محافل الإسلام وهي حجة الوداع؟ لم يتطرق صلى الله عليه وسلم إلى الوصية لا من قريب ولا من بعيد، لا بالإشارة ولا بالتصريح، إنما كان حجة الوداع كلها عن شرائع الإسلام من بدايتها إلى نهايتها، وكان في كل أمر أو نهي صلى الله عليه وسلم أو خبر يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلم يتطرق إلى أمر الوصية لا من قريب ولا من بعيد.